أحسن الله عليكم. سائل يقول هل يلزم إذا وصلت إلى مكة أن أبدأ بالعمرة مباشرة حتى لا كنت متعبا؟ لا، إذا كنت متعب تريح، إذا كان وقت فريضة صلى الفريضة وتريح ارتاح في السكن حتى تأتي العبادة بنشاط وقوة، ما تأتيها وأنت على كسل خمول أو تعب ثم ما يحصل خشوع ولا تضرع ولا شيء، حتى تأتي إن شاء الله تطوف وتسعى بنشاط وقوة ورغبة. نعم. يقول السائل يقول هل يكون الرمي عمن وكلني في الرمي بعد أن أنتهي من الجمار الثلاثة أم بعد أن أنتهي من كل جمرة؟ لا، إذا رميت جمرتك أنت ترمي جمرته مباشرة، ترمي عنك الصغرى ثم ترمي عن من وكلك ثم تذهب إلى الوسطى ترمي جمرتك ثم ترمي عن من وكلك وهكذا. الذين يقولون لابد أن تتردد مثل لو حصل مانع اضطراري مثلا ما رميت يوم 11 قلنا لك ترميها كلها يوم 12، تأتي إلى الجمرة وترمي جمرة يوم 11 ثم تذهب إلى الوسطى والكبرى كذلك ثم ترجع مرة ثانية ترمي جمرة يوم 12، هذا الذي لابد من التردد. أما من وكلك فأنت إذا رميت عن نفسك ارمي عن ما وكلك في الحال. نعم. يقول السائل ما حكم تقصير جزء من الشعر من جهات الرأس الأربع، هل ذلك يجزئ عن التقصير؟ لابد أن تحرص على أن يشمل التقصير جميع رأسك، ما نقول كل شعره لكن المعظم، انك تدور على جميع جوانب شعرك وتقصر منها. يقول السائل بعض الناس يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قدم وأخر في يوم العيد افعل ولا حرج أن ذلك في جميع المناسك. لا، افعل ولا حرج الذي مر علينا ذكره هو أعمال يوم العيد. احنا قلنا يا أعمال يوم العيد أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف مع السعي، هذه على الترتيب هكذا، لكن لو قدمتها أو أخرت فلا حرج. لو نزلت من منى على المسجد الحرام مباشرة إحرامك عليك، يعني ثيابك ثياب الإحرام عليك، ما رميت ولا نحرت ولا حلق، مباشرة نزلت إلى بيت الله طفت وسعيت ثم خرجت إلى منى، الآن أيضا تقول أنا أريد أن أحلق حتى أغتسل وتنظف وألبس ثيابي وأذهب إلى الرمي، نقول لا بأس. حسن الله عليكم. سؤالا يقول مريض بمرض بالكلى ويقول هل له أن يصلي أثناء غسيله للكلى وهو على السرير إذا كان متجها للقبلة وخشي من خروج الوقت، أم له أن يجمع؟ لا، بل يجمع، المريض إذا اضطر للجمع يجمع، إن كان الوقت الأول دخل قبل أن يبدأ بالغسيل وهو يعرف أنه يحتاج إلى وقت طويل يجمع جمع تقديم، صلي الظهر ثم العصر ثم يدخل الشغل للعملية للغسيل. وإذا كان لا، بدأوا في الضحى لكن ما ما ينتهي الشغل إلا بعد العصر مثلا، أو يقول إذا انتهيت أصير تعبان جدا ثم قد لا أشعر ولا. نقول إذا صحيت انتهيت من الغسيل صلى الظهر ثم العصر وقت العصر، لكن بدون قصر، والقصر ما يكون إلا في السفر، يجوز الجمع للحاجة بدون قصر. وهكذا لو كان الإنسان مريض غسيل أو غيره، إذا كان يشق عليه أن يصلي كل وقت في وقته يجمع الظهر والعصر، يجمع المغرب والعشاء، ويصلي الفجر في وقته. يقول السؤال: ما حكم من ترك طواف الوداع؟ هذه قلنا ألف مرة أو آلاف، وطواف الوداع واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، إما أن ترجع وتطوف، وإما أن تذبح فدية بمكة وتصدق بها. الواجبات سبع عددناها أكثر من مرة، وقلنا من ترك واجبا فعليه دم جبرانا، ولكن لا يجوز أن تتساهل وتترك الواجبات وتقول ما دام يكفين دم أذبح دم ولا أفعل هذا الشيء، وهذا خطأ وتلاعب. إنما جعل الدم والفداء للضرورة، أما تتساهل تقول أنا عندي فلوس كثير أنا مستعد سبع واجبات كلها أتركها وأذبح سبع، يقول لا، هذا تلاعب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.